موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال الآخرة سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى سورة الأنبياء مكية وهي 111 آية اقترب قرب للناس أهل مكة منكري البعث حسابهم يوم القيامة وهم في غفلة عنه معرضون عن التأهب له بالإيمان ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث شيئا فشيئا أي لفظا إلا استمعوه وهم يلعبون يستهزئون لاهية نافلة قلوبهم عن معناه وأسروا النجوى الكلام الذين ظلموا بدل من واو أسروا النجوى هل هذا أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشر مثلكم وما يأتي به سر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر قل لهم ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع لما سروا العليم به سورة الأنبياء عليهم السلام سورة مكية بالإجماع لا خلاف عند أحد أنها سورة مكية نزلت قبل الهجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذه السورة المباركة مشتملة على أحوال الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم إن الله تعالى ذكر فيها أحوال الأنبياء تقريبا 17 نبيا من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وأن هذه السورة أنها مشتملة على مسائل التوحيد وعلى مسائل الرسالة وعلى مسائل البعث بعد الموت وغير ذلك من الإبر من الأحوال الأمم الصالفة. سورة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم لها فضائل كثيرة كما جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكعب ومريم وطه والأنبياء هن تلاذي وهن من العتاق الأول يعني من أوائل الصبر الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا التلاذ يقال يعني المال الشيء المحبوب القديم الذي عنده وبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الكهف وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء من الإطاق العول وهن تلاذي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ربط بين هذه السورة وبين السورة التي قرأنا قبلها سورة طه، وبذلك قالوا لأن سورة طه كان ابتداء السورة ما يتعلق بكتاب الله تعالى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وأيضا جاء في آخر السورة من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإن الله تعالى ذكر في هذه السورة إعراضهم عن كتاب الله بسبب أنهم لا يؤمنون بالآخرة، كما قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورزون، كما جاء في السورة السابقة ذكر الذين يورزون عن كتاب الله تبارك وتعالى، الذين أعرضوا عن ذكر الله عن كتاب الله تعالى فإن له معيشة ضنكا أي ضيقا فنحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات. فبذلك السورة مرتبطة بما قبلها، لما؟ لأنها كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى في أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب. قال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم، اقترب بمعنى قرب، ولكن هذا قاعدة كي كلما زاد في المبنى زاد في المعنى، يعني لو قال قرب معنى قرب، إذا قال اقترب معنى أيضا قرب، ولكن اقترب بها زيادة معنى، اقترب يعني قربا بالمرة قرب حقيقي، وبذلك زاد في المعنى لأنه زاد في المبنى اقترب، اقترب يقترب اقترابا، فإلا معنى قرب. اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس قال المفسر آل مكة، افهم لأن هذا قاعدة كي مخاطبين الأول، يعني وقت نزول القرآن مخاطبين أول من كانوا آل مكة، فبذلك عادة المفسر إذا جاء ذكر وإذا جاء خطاب يقول أهل مكة أهل مكة أهل مكة، ولكن لا شك في ذلك أن العبرة بأموم النفس، ولو المخاطب الأول مخاطبون الأول كفار مكة مشركي مكة، ولكن العبرة للجميع. فبهذا قال للناس قال أهل مكة. وأيضا أشار إلى قاعدة أخرى أعيانا يعني جنس، ولكن يراد منها البعض، وإلا الناس، وإلا الناس جنس يعني مراد الناس أجمع، ولكن إذا كان مراد منها خاص يعني كفار مكة مشركي مكة فقط، فبذلك هذا يقال الجنس الذي يراد به البعض، الذي يراد به البعض. وإلا لا شك في ذلك أن الآية للعموم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤرزون. اقترب للناس حسابهم، حسابهم قال يوم القيامة، يعني لفظ الحساب والمراد منها يوم القيامة، لما؟ لأن يوم القيامة كما لها أسماء، جاء القيامة، جاء الساعة، جاء الحاقة، جاء القارعة وغير ذلك من أسماء القيامة الذي يدل على تهويلها وعلى شدة هولها وعلى شدة يسرها، وبذلك جاء أيضا ها هنا حساب المراد منها يوم القيامة. قال العلماء رحمهم الله تعالى لما؟ لأن الحساب يكشف، يكشف عن الإنسان، لما؟ لأن الحساب حساب شيء شديد، وبذلك إذا جاء الحساب كما جاء في الحديث من نوكش أذب إذا سئل لما فعلت ما عنده جواب، فبذلك من نوكش أذب. ها أما هذا شيء آخر برحمة الله تبارك وتعالى، الحساب اليسير تكون بمال الأرض الله سبحانه، ثم تكون له العفو والمغفرة والأمر بدخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. وإلا قالوا الحساب، الحساب يكشف ما بصاحبه كما يوم القيامة يكشف عن كل حال، يكشف عن كل إنسان، يكشف عن كل خير وعن كل شر، يكشف عن أهل الحق والباطل، أنه يميز بهم بين أصحاب اليمين وبين أصحاب الشمال. وبذلك جاء لفظ الحساب، ويراد من يوم القيامة اقترب للناس حسابهم أي يوم القيامة. قال علماء رحمهم الله تعالى افهم اقترب أصلها مددها من القرب. القرب هذا إما قرب مكاني وإما قرب زماني. قالوا يعني بإعتبار ها هنا مراد بإعتبار قرب زمان. لما؟ لأن الساعة القيامة قال اقترب، اقترب للناس حسابهم يعني يوم القيامة. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما فيها إشكال، يعني أن منكرين القرآن أن أعداء الإسلام، كيف اقترب القيامة؟ أيضا ما جاء كرد يا اقترب، وقالوا مذا كم ألوف السنين وما جاء القيامة. وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة. الجواب الأول من العلماء المراد من الكتاب من القيامة من الحساب الموت. لما؟ لأن من مات قامت قيامة. إنسان إذا مات وانتقل إلى البرزخ في القبر خلاص بعد إما عذاب وإما نعيم. لما؟ لأن عذاب القبر أنه ثابت بكتاب الله وثابت بالأحاديث الصحيحة، لا ينكرها إلا ضال أو مضل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى من مات قامت قيامة خلاص. إذا كان المؤمن ما شاء الله وقت إخراج الروح تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأنهم ما شاء الله يأتون بصور حسان، وأنهم يأتون ببشرى للمؤمن، وأن المؤمن يحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنهم يقولون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، كما ذكر سعيد بن جبير قال لما توفي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما رأينا في حياتنا جاء طير عجيب جميل ما رأينا في حياتنا، قال فكأنه جاء ودخل في نعش ابن عباس فما رأيناه أين ذهب. فبذلك أيضا قالوا لما دفناه فجعلنا جسد ابن عباس رضي الله تعالى عنه في القبر سمعنا صوتا وسمعنا إنسانا يقول الصوت الإنسان يا أيتها النفس المطمئنة ترجي إلى ربك راضية مرضية. قالوا فبحثنا عن هذا الصوت وما علمناه من أين جاء. فبذلك إذا كان المؤمن فأن الملائكة يقال لها فاخرجي يا أيها الروح الطيب في الجسد الطيب إلى رحمة ورضوان وإلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان، أو كما قال فهكذا إذا كان روح الكافر وقت خروج الروح أنه يعذب ثم أنه يعذب في القبر ثم أنه يعذب العذاب الحقيقي يوم القيامة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى اقترب للناس حسابهم يعني يوم القيامة، والمراد منها موت كل إنسان. فلا شك في ذلك موت كل إنسان قريب، موت كل إنسان قريب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الجواب الآخر قالوا اقترب للناس حسابهم، قالوا یعنی الاقتراب بمعنى عند الله عند الله يوم القيامه دے قالو کری کما جاء انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فبذلك كما جاء في ايه اخرى کہ انهم یعنی الضمیر يرجع الى منكرين البعث الضمیر يرجع الى منكرين الساعه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يعني ان الساعه قريبه عند الله تبارك وتعالى هذا الجواب الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى کہ اقترب للناس حسابهم وايضا في الجواب الثالث من العلماء قالوا اقترب للناس حسابهم معنى قالوا كل آت فهو قريب الشيء آتي قريب الشيء ظاهر بعيد واحد انسان جا عندك ما شاء الله تليفون او عندك خبر کے فلان اخوك او ابنك ولدك جائي ما شاء الله وانه جائي من الوف آلاف آلاف اميال من بلاد بعيدة ولكن كلما مر وقت انه يكون قريبا اليه والذي ذهب عنك كلما مر عليه وقت بعيدا الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة آتية وإن الساعة لآتية لا ريب فيها فبذلك لما آتية كل آت فهو قريب فبهذا قال إن اقترب للناس حسابهم يعني الساعة قريب لمن أن الساعة آتية وكل ما هو آت فهو قريب وأيضا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا اقترب للناس حسابهم يعني باعتبار ما مضى باعتبار ما بقي يعني ما مضى كثير وما بقي قليل فبذلك لما رأينا ما بقي في مقابلة ما مضى فالقيامة قريب لما لأن القيامة من أول ما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرضين إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه يعني زمان ومن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هذه فبذلك هذا قليل والذي مضى كثير فبهذا جاء اقترب للناس حسابهم ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا فبهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين إن الله تبارك وتعالى ختم به النبوة فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته فبذلك قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه قال بعثت أنا والساعة كهاتين بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وأما بعض المستشرقين وبعض أعداء الإسلام خصوصا من اليهود الذين هم أشد عداوة بالدين الإسلام وبكتاب الله تبارك وتعالى وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله أنهم كتبوا أشياء كيف قال بعثت أنا والساعة كهاتين هذا يدل إلى شدة القرب ولو قلنا بالاتصال أو قلنا يعني الفرق بين هذه الأصبع والأصبع الثاني ليس بينه إلا فرق قليل أو هذا دليل الاتصال ودليل القرب وقالوا مضى 1400 سنة أي زمان أكثر من هذا الزمان يعني مضى قرن قالوا 14 قرونا يعني وكل قرن ب100 سنة فكيف يكون أنا والساعة كهاتين فبذلك هذا جهل منهم لما أمار أيضا مثلا أن كل شيء لها صورة مثلا أمار أيضا نقش يعني هذا مخطط الذين يجعلونه خريطة العالم خريطة العالم كلها ماذا وهكذا القرة الصغيرة وفيها يعني جميع بلدان العالم جميع بلدان العالم وفيها علامات وفيها علامات كي المراد من سنتي متر واحد 1000 ميل فالمراد من هذا من سنتي متر إذا كان هو قال 10,000 ميال فبذلك لما الخرائط وعلامات يتغير علامات الطرق غير ومكياس الطرق غير، ومكياس الثياب غير، ومكياس ما يتعلق بالطول والأرض والأمك بالأشياء غير، ومكياس ما يتعلق بالبحر غير، ومكياس ما يتعلق بزغط الهواء غير، ومكياس ما يتعلق بحرارة الإنسان غير. هكذا المكياس الذي قال الله تبارك وتعالى أن الساعة قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فبذلك هذا في علم الله سبحانه لا حق لأحد أن يكون معترضا على كلام الله تبارك وتعالى، لمن أن كل شيء لها علامات. إنسان يعني إذا يأخذ أنه مكياسا فيقيس به الصوب لا يقيس به الطريق، أما لأن كل شيء مكياس على هدى، لأن كل شيء علامات على هدى. فبذلك إذا قال الله تبارك وتعالى، فأيضا هذا قاعدة الشيء إذا كان في العلم قريب، أما إذا جهل الإنسان فبين، هذا قاعدة. مثلا أعيانا الإنسان الكلام هذا يجعله ألا، ولكن الناس يقول أين الكلام أين الكلام، فالكلام موجود على أذنه، ولكن هو لا يعلم بسبب جهله صار بعيد. أما إذا كان في علمه ولو كان هنا موجود قال هذا كلام، لأن إن الله علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. علمه عذلي، علمه محيط لكل خلقه، فلما كل شيء في علمه لا يكون بعيدا علم الله تبارك وتعالى أحد، لا يكون بعيدا من. فبذلك فانظر كيف جاء أحوال القيامة، كيف جاء أحوال القيامة، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإلا هذا كلها يكون يوم القيامة، ولكن في علم الله تبارك وتعالى موجود. فبذلك إخبار عن الله تبارك وتعالى، فإذا جاء الخبر من الله تعالى لا شك فيه، لمن أنه علام الغيوب وأنه عليم بذات الصدور، وإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء في علمه. وبهذا قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤرزون. اقترب للناس حسابهم يعني يوم القيامة وهم في غفلة مؤرزون. هذا الباب عند علماء الكبائر يقال باب حالية، أحيانا يكون با عاطفة، أحيانا تكون با قسمية، أحيانا يكون باب حالية، يعني هذا جملة يدل على الحال، يعني وحالهم ماذا هم في غفلة، وحالهم ماذا هم في غفلة مؤرزون. فبذلك قال وهم في غفلة مؤرزون. وأيضا جاء جملة اسمية، وهم في غفلة مؤرزون. جملة اسمية أنها يدل على الاستمرار والدوام، هذا قاعدة. جملة فعلية أنها يدل على الحدوث، على الحدوث والتجدد والتكرر. أما الجملة الاسمية أنه يدل على الاستمرار والدوام، يعني غفلتهم مستمرة وإيرادهم مستمرة، ليس يعني شيء عارض، بل أنهم بالاستمرار في غفلتهم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤرزون. بس قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء هنا شيئا غفلة والإعراض. لما إنسان في الغفلة أنه في الإعراض، إذا كان في الإعراض أنه في الغفلة، لما جاء اللفظان مترادفان تقريبا معناهما واحد؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. عندك أيضا في غفلة ما شاء الله، لا إله إلا الله، هو يقرأ هذه الآية ولكن غافل، هذا شيء عجيب ما شاء الله. فبذلك قال الله تعالى هم في غفلة. طيب إنسان غافل، فايد غافل، لما غافل مورد، لما مورد غافل. فقال العلماء رحمهم الله تعالى، أجاب العلماء قالوا هذا تأكيد، لما إذا جاء لفظان مترادفان معنى، قالوا تأكيد يعني في غفلة مورد، كما جملة حال كما جملة حالية واو حالية جملة اسمية فبكل هذا لمن يعني توكيد توكيد أحوالهم كما هم في غفلة مورد. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم كحالة الإنسان إما أن يكون صاحيا إما أن يكون غافلا. حالة الإنسان لا يخلو عن قسمه, إما إنسان صاحي وإما إنسان ما شاء الله يقظان. قالوا أما أنهم بسبب اللهو واللعب والتشاغل بالدنيا وحب الدنيا وأموال الدنيا ما يتفكرون لا في التوحيد ولا في الرسالة ولا في القيامة ولا في أمر الآخرة ولا في طاعة الله غفلة. فإذا صاحوا جاء القرآن وجاء الرسول ويدعوهم إلى الله يؤرزوا. فبذلك يعني جاء بيان في كلا الحالتين نعوذ بالله أنهم منكرون, في كلا الحالتين أنهم منكرون ومعرضون عن كتاب الله, يعني بإعتبار غفلتهم وانهماكهم في الدنيا أيضا إنكارا للقيامة. فإذا سمعوا وسمعوا كلام الله أعرضوا عن كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك إن الله تعالى ذكرها هنا لفظان ففيها فائدة على حالتين, لأن حالة الإنسان إما إنسان مثلا أحيانا منهمك وهو لا يدري, يعني أحيانا إنسان جالس في البيت يطالع الدرس يطالع الكتاب هو منهمك فيه حتى أهله جالس أمامه يتكلمون وهو لا يسمع وهو لا يعلم. أحيانا بعد أنه يناديه أو يدخل في بيته يجلس معه وهو لا يعلم, فإلا هو كان فاتي العين وكان يطالع في الكتاب ولكن مسكين بسبب انهماكه في السبق انهماكه في الدرس انهماكه هو لا يعلم ماذا فعل به. حتى ذكر علينا الوالد رحمة الله عليه كان لما طلب من طالب العلم كان يدرس في بعض المدارس فقال أنا أحفظ الكتاب يعني كتاب القواعد أحفظ ويذهب بعيدا من المدرسة إلى بعض القرى ليأخذ الطعام, لأن في المدرسة ما في طعام, المدارس الدينية ما في طعام إلا يجي بعضها من هذا القرية وبعضها من هذا القرية وبعضها من هذا القرية وبعض, ثم يجتمع الطلاب كلها ويأكلون ما حصل لهم برحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك قال كنت إني ذاهبا وأدرس فجاء كلب فأنه عقر عليه فأخذ قطعة من جسده من لحمه من ساقه وهو لا يعلم, جاء أكله وأخذ قطعة صغيرة من لحمه. فلما رجع فرأى الطلبة إخوانه زملاءه والدم في ساقه ورجله قال ما هذا الدم؟ قال إيش فيه؟ قال هذا الدم كله هذا فانظر هذا مدار ساقك مملوء من الدم. الله أعلم إيش فيه. فلما رأوا قالوا هذا إيه؟ قال الله أعلم ما رأيت, الله جاء في الطريق أشواك أو الله أعلم شيء, أنا كنت أفضلت ما رأيت وما فكرت. يعني منعمق إنسان في هذا الحد جاء الشيء أنه أكل وهو لا يعلم. أما كما جاء وأعيانا الإنسان لما في هذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في حب الدنيا أنهم اشتغلوا وأنهم لا يبالون متى القيامة ومتى الساعة وما الإيمان وماذا. وأيضا إذا سمعوا كتاب الله أعرضوا عن كتاب الله تعالى. فبذلك هذا لفظان يشيران لمن أنه كلام الله, وكلام الله تبارك وتعالى لا يخلو عن الحكمة لأنه كلام الحكيم. فبذلك في كل لفظ وفي كل حرف وفي كل جملة حكمة من الحكم. فبهذا قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤرزون مؤرزون إعراض لما جاء بصورة الإعراض. ها هنا جاء إجمال وهذا قاعدة, إذا جاء إجمال جاء بعده تفصيل, إذا جاء لأن القرآن يفسر بعده بعضا, فإما القرآن أن يكون تفسيره على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبهذا جاء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إلا استمعوه وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. أما استدلال المعتزلة الفرقة الزالة على كأن القرآن مخلوق فهذا جهل وزلال منهم، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى محدث معنا بإعتبار نزوله وبإعتبار قراءة جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه شيئا فشيئا، سورة فسورة، نجما نجما، آية آية، فبذلك وإلا أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى لا يقال أنه مخلوق. فبهذا قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم، وأيضا جاء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن، إما جاء صفة الرحمن وإما جاء صفة الرب، لما لأن صفة الربوبية إذا جاء ذكر صفة الربوبية الذي خلقهم الذي رباهم الذي رزقهم لازم إنسان يتوجه إلى كلامه، ولكن هؤلاء يعني بلغوا إلى هذا الجهل وبلغوا إلى هذا الإناد وبلغوا إلى هذا الكفر وإلى هذا الإعراض كما يأتيهم من ذكر من ربهم موتس إلا استمعوه وهم يلعبون، كلما نزل الآية كلما نزل الآية لازم أن يتفكروا فيها أن يؤمنوا بها أن يستمعوه حق الاستماع، ولكنهم يلعبون قال العلماء.